أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف الإمامة. الإمامة امتداد للنبوة، فالإمام يقوم بوظائف النبي وبنفس الأدوار التي كان يقوم بها النبي، لولا أنه لا يوحى إليه. فالفارق بين النبي والإمام أن الإمام لا يوحى إليه، ولكن الوظائف التي كانت على عاتق النبي هي بنفسها تقع على عاتق الإمام. وبعبارة أخرى، عندنا عناوين ثلاثة: نبي ورسول وإمام. النبي هو من يوحى إليه، كل من اتصل بالله تبارك وتعالى عن طريق الوحي فهو نبي، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول هو من نزلت عليه شريعة، كل من نزلت عليه شريعة فهو رسول. قد يكون النبي مأمورا بالتبليغ ولكن لم تنزل عليه شريعة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. شعيب كان نبيا يوحى إليه مأمورا بأن يبلغ أوامر ونواهي عن الله تبارك وتعالى، لكن لم تكن لدى شعيب أو لدى صالح شريعة متكاملة ودستور متكامل كما أعطي لغيره كموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الرسل. الرسول من أعطي شريعة متكاملة يبلغها لأمته، يبلغها لمجتمعه، لأنه يوحى إليه فقط. أما الإمام فالإمام يزداد وظيفة ومنصبا على النبي والرسول بأن الإمام من له الولاية، من له ولاية الحكم، من حكمه ينفذ على الأنفس والأعراض والأموال. الولاية بمعنى نفوذ الحكم هي عبارة عن منصب الإمامة. بعض الأنبياء ما كانوا رسل، بعض الأنبياء أصبحوا رسل، بعض الرسل ما كانوا أئمة، بعض الرسل أصبحوا أئمة. أولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى كانوا أنبياء ورسل وأئمة أيضا، بمعنى أن الله جعل حكمهم نافذا، له ولاية الحكم أن يحكم بين العباد، أن يحكم في أمته، فإذا حكم بحكم نفذ حكمه، سواء كان هذا الحكم متعلقا بالأنفس كما لو أمر بجهاد مثلا أو بقتال، أو كان هذا الحكم متعلقا بالأعراض كما لو طلق امرأة من زوجها حكمه نافذ، أو كان هذا الحكم متعلقا بالأموال كما لو أمر بدفع ضريبة مالية معينة أو أخذ من مال زيد لعمر، له الولاية على الأنفس والأعراض والأموال، ولاية نفوذ الحكم في الأنفس والأعراض والأموال، هذه الولاية تسمى بالإمامة. وهذه الإمامة كما يظهر من القرآن الكريم عندما يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أن حكمه نافذ، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بي من نفسي، فإذا حكم على نفسي بحكم نفذ حكمه، ولم يكن مجال لأن أختار أو لأن أرد أو لأن أقبل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا معنى ولاية الحكم، حكمه نافذ سواء كان على النفس، على العرض، على المال، لا مجال لرده ولا مجال لاختياره. من كان حكمه نافذا فهو الإمام. وكما ذكرنا بأن بعض الأنبياء وبعض الرسل قد يحصل على منصب الإمامة وقد لا يحصل عليها، وبعضهم قد يحصل على منصب الإمامة في آخر حياته كما حدث للنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. النبي إبراهيم كان نبيا ورسولا، وما ولد له إسماعيل إلا في آخر عمره ولد له بإسماعيل، امتحنه الله في ولده إسماعيل، أمره بذبح ولده، فلما استجاب للأمر ونجح في الامتحان آتاه الله موهبة الإمامة ومنصب الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني نجح في الامتحان، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما ابتلاه بولده فقام بما ابتلاه به، قال إني جاعلك للناس إماما. الرسول له وظائف ثلاث: الوظيفة الأولى تبليغ الأحكام الشرعية، ولذلك نحن نقول النبي حجة في قوله، حجة في فعله، حجة في سكوته وإمضائه. النبي حجة، الرسول حجة في تمام شؤونه. هذا التفصيل المذكور في كلمات بعض الباحثين، بعضهم حتى من الشيعة، أن النبي أو الإمام حجة في مجال التشريع أو حجة في تبليغ الأحكام، لا، هو حجة مطلقا، مقتضى عصمته أن يكون حجة مطلقا في تمام أوضاعه حجة، قوله حجة، فعله حجة، سكوته حجة، إمضاؤه حجة، أي تصرف، أي فعل، أي سكوت، أي شأن يصدر منه فهو حجة فيه بمقتضى عصمته التامة المطلقة، هو حجة مطلقا في كل ما يصدر منه. إذن المنصب الأول، الوظيفة الأولى للرسول الحجية المطلقة. الوظيفة الثانية القضاء، القضاء بين الناس كما ورد عن النبي محمد إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. القضاء، قضاؤه حجة نافذ. المنصب الثالث الولاية، حكمه نافذ سواء تعلق بالأنفس أو بالأعراض أو بالأموال. هذه الوظائف الثلاث التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله تنتقل إلى الإمام من بعده، فالإمامة امتداد للنبوة في وظائفها الثلاث: الحجية والقضاء ونفوذ الحكم المعبر عنه بالولاية. هذه الأدوار الثلاثة تنتقل للإمام من بعده، فالإمامة امتداد للنبوة. لذلك قال صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني ما ثبت لي من الولاية، ما ثبت لي من النفوذ، ما ثبت لي من الحجية يثبت لهذا الشخص. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. إذن المطلب الأول كان في تعريف الإمامة وحدود الإمامة. نجي إلى المطلب الثاني. نحن نقول بأن الإمامة جعل من قبل الله تبارك وتعالى. الإمامة ليست انتخاب ولا ترشيح ولا شورى ولا بيعة ولا أي طريق من هذه الطرق. الإمامة بجعل من الله، بتنصيص من الله تبارك وتعالى. نحن لماذا نقول بهذا القول؟ أولا لأن التشريع لم يكتمل تبليغه في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله. أنتم تعرفون أن عمر الرسالة هو 23 سنة، عمر الدعوة كله 23 سنة. هل يعقل تبليغ الإسلام كله في 23 سنة؟ لا يعقل. الإسلام خاتم الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بما أن الإسلام خاتم الأديان، إذن هو الدين المستوعب لكل شؤون الحياة، لكل قضايا الحياة، لكل تفاصيل الحياة. بما أن الدين مستوعب لكل قضايا الحياة ولكل تفاصيل الحياة، لا يمكن تبليغ أحكامه في 23 سنة. دين يستوعب الحياة كلها لا يمكن تبليغه في 23 سنة، خصوصا أن النبي في 23 سنة كان مشغولا بالغزوات، وكان مشغولا بالحروب، وكان مشغولا بكثير من الظروف المانعة والعائقة. إذن لا يمكنه أن يبلغ التشريع، لا يمكنه أن يبلغ الدين كاملا في 23 سنة. لذلك قبض النبي والتشريع لم يكتمل تبليغه. هذه مسألة عقلية أساسية لا مجال لإنكارها. قضي النبي والتشريع لم يكتمل تبليغه، لأنه لم يكتمل تبليغه. ولذلك ناس خلطوا، ناس يجي يستدلك بهذه الآية، اليوم أكملت، النبي قال، القرآن قال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال القرآن يا أخي، الآية قالت أكملت لكم دينكم، ولم تقل أكملت تبليغ دينكم. فرق بين إكمال الدين وإكمال تبليغ الدين. الدين اكتمل في عصره صلى الله عليه وآله، الدين اكتمل في زمانه صلى الله عليه وآله، أما تبليغه فلم يكتمل. لا يعقل تبليغ الدين بتمامه في 23 سنة. نعم، التشريع نزل عليه متكاملا صلى الله عليه وآله واكتمل على يديه، ولكن لم يسعه تبليغه كله، لم يسعه تبليغه بتمامه، لأن عمر الدعوة لا يحتمل ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، لكن ما أكملت تبليغه. إذن النبي قضى والتشريع لم يكتمل تبليغه، وهذه حاجة أحس بها المسلمون. أنت إذا تقرأ التاريخ، اختلف الصحابة في حد شارب الخمر، اختلف الصحابة في معنى اليد في قطع يد السارق، اختلف الصحابة في حد الرجم. ليش اختلفوا؟ لأن الدين لم يكتمل تبليغه. لو أن الدين اكتمل تبليغه لما اختلف الصحابة في كثير من القضايا والأحكام. إذن بالنتيجة الدين لم يكتمل تبليغه، فاحتاج إلى أن توكل هذه المهمة، إكمال تبليغ الدين، إلى شخص عالم بالدين بتفاصيله من قبل النبي صلى الله عليه وآله. إذن هناك حاجة إلى جعل إمام. ما دام الدين لم يكتمل تبليغه، فالعقل يقول لا بد من تنصيص النبي على إمام، لا بد من جعل النبي لإمام يقوم ويتكفل بإكمال تبليغ الدين بتمام تفاصيله إلى الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما حدث. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب. إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب، من أتاه أتاها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أعلمكم علي وأقضاكم علي. وكل ماكو أحد ترى من المسلمين ينكر هذا، جميع المسلمين يعترف بأن عليا أعلم الصحابة وأعرفهم بالدين. هذا لا ينكره مسلم ولا يشك فيه مسلم، لأنه تتلمذ على يد النبي منذ صغر سنه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال وإن عندنا الجامعة. قيل وما الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. تشريع متكامل عندنا، ونحن مأمورون بتبليغه. وإنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله. الوجه الآخر، مرجعية فهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. لا يمكن لمسلم أن ينكر أن في القرآن آيات متشابهات، وهذا ما حد يمكن أن ينكره. فيه آيات متشابهات، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. تأويله يعني إرجاع متشابهاته إلى محكماته، هذه عملية التأويل وتفسير المتشابهات. لا بد من وجود مرجع فيها، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يهمل الأمة من دون أن يضع مرجعا في تفسير هذه المتشابهات، هذا غير معقول، وإلا يبقى القرآن كتابا ناقصا، جزء من آياته لا يمكن للأمة أن تعمل بها لأنها آيات متشابهات، جزء من القرآن لا يمكن للأمة تطبيقه لأنها آيات متشابهات، مع أن القرآن يقول إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم. إذن لا بد من نصب مرجع لتأويل القرآن ولتفسيره. إحنا الآن نضرب لك أمثلة، مثلا قوله تعالى ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، هل هذه آية واقعية؟ اسأل أي مسلم قل له يقول نزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. كثير من الأشياء ما موجودة في القرآن، كثير من الأحكام الشرعية غير موجودة في القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ إما أن يكون هذا الكلام صادق ولا نرى كثير من الأحكام الشرعية في القرآن، أو يكون هذا الكلام كاذب والقرآن منزه عن الكذب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن ما معنى ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء؟ كيف؟ ما معنى قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ كثير من الأحكام لا توجد في الكتاب. إذن ما هو الحل؟ إذن معناه أن هناك شخصا هو القادر على استخراج هذه الأحكام من الكتاب، هو القادر على اقتناص هذه الأحكام من الكتاب، وإلا فنحن لا نستطيع الوصول إلى تمام الأحكام من قبل الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، نزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك من جملة القضايا التي سمعتموها ووردت في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام أنه أتي بامرأة ولدت لستة أشهر إلى الخليفة الثاني، فكاد أن يحكم عليها بحد الرجم، فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فقال ولدها شرعي ولا شيء فيها، كيف وقد ولدت لستة أشهر؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فمقتضى الجمع بين الآيتين أن تكون مدة الحمل 6 أشهر، وهذا اقتنصه من الكتاب. مثلا عندما أتي بامرأتين تتنازعان في ولد، كل واحدة تقول بأن الولد لي، قال خذوا من حليب كل منهما بنحو متساو، وضعوهما في ظرفين متساويين، وضعوهما على الميزان، فمن كانت ذات الحليب الأثقل فهي أم الولد دون الأخرى. قالوا من أين أتيت بهذا؟ طب كيفك تحكي؟ من راسك تطلع هذا الكلام؟ قال لا، هذا من الكتاب، للذكر مثل حظ الأنثيين. اقتناص هذه المعلومات من القرآن يحتاج إلى شخص عالم بالقرآن، عارف بتأويله، مطلع على تفسيره الواقعي، وإلا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بهذه المهمة أو أن يقوم بهذا الدور. قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد، تحديد اليد، من الكتف، من المرفق، من الزند، من أطراف الأصابع، تمام الأصابع، أربعة أصابع، تحديد اليد. كل هذه الأمور من المتشابهات التي يحتاج تأويلها إلى من يعلم التأويل. ومن يعلم التأويل؟ هنا قال في الآية المباركة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ فسرتها آية أخرى: واضربوا القرآن بعضه ببعض. قوله تبارك وتعالى: إنما قوله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يناله، المس بمعنى النيل، بمعنى المعرفة، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الراسخون في العلم هم المطهرون. ومن هم المطهرون؟ تفسرها آية ثالثة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلمنا أن الراسخين في العلم هم المطهرون، والمطهرين هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك دخل قتادة على الإمام الباقر عليه السلام. أنت من تفتح كتب إخواننا أهل السنة شوف قتادة في الوسطى، قتادة مرجع في تفسير القرآن، قال قتادة، ذكر قتادة. قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال: يا قتادة، بلغني أنك تفسر كتاب الله. قال: نعم. قال: إن كنت تفسره برأيك فقد هلكت وأهلكت، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وإن كنت تفسره من قبل الرجال، يعني تجمع كلام منا ومنا وتقوله، فقد هلكت وأهلكت، لأنك ما تدري هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من الذي خوطب به؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله، يريد يقول من خوطب به ومن علمه النبي. إنما يعرف القرآن من خوطب به وما هو، يعني بعد النبي، إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولذلك ورد في الرواية المعتبرة أن من عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب. الوجه الثالث: تعرفون أن المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله كان مجتمعا مضطربا، وهذا أيضا لا يمكن إنكاره، كل المؤرخين يقولون بذلك، مجتمع مضطرب داخليا وخارجيا، يعني لعامل داخلي ولعامل خارجي. أما العامل الخارجي فواضح، المجتمع الإسلامي كان محاط بدولة الروم وبدولة الفرس، وكان معرضا للغزو، وكان معرضا للتدمير في كل وقت. ولعامل داخلي، العامل الداخلي هو القرآن الذي ذكره، مو احنا اللي ذكرناه. بعضهم يتصور أن النبي أوجد مجتمع كل مؤمن، كل متدين، كل يقاتل في سبيل الله، وجاءتنا نظرية الصحابة. نظرية الصحابة هذه تقول كل من عاش مع النبي ورآه وسمعه فهو صحابي جليل عظيم إلى آخر هذه المقولة. لا، هذا الحكي مخالف للتاريخ ولمنطق القرآن تماما. القرآن يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لو كان المجتمع مجتمع إيماني لما كان في معرض الانقلاب، هذا أمر واضح، نحن مو مغفلين. لو كان المجتمع كله مؤمنا صالحا، ولو كان كل صحابة الرسول مؤمنين صالحين، لما كانوا في معرض الانقلاب وفي معرض الارتداد بمجرد موت النبي صلى الله عليه وآله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هناك ضعف داخلي، ضعف إيماني. وقوله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هناك فئة منافقة تحريك المؤامرات من داخل المجتمع الإسلامي. القرآن الكريم يقول، وإحنا نقراها في كل جمعة سورة الجمعة، ماذا يقول؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اقرأ هذه الآية وتأمل فيها: وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك. مو جايبين خبرك، وهم الصحابة أقرب الناس إليه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. دول بزنس، بعضهم رجال أعمال، ما له شغل انت ايش قاعد تسوي. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن القرآن نفسه ينطق بأن هناك اضطرابا وضعفا إيمانيا داخل المجتمع الإسلامي نفسه. فإذا كان المجتمع الإسلامي معرضا للضعف الخارجي ومعرضا للضعف الداخلي، مجتمع مضطرب، إذن لا يمكن للنبي وهو السياسي المحنك الحكيم أن يترك هذا المجتمع على علاته وعلى اختلافه وعلى ضعفه من دون أن ينصب له قائدا موثوقا به من قبله صلى الله عليه وآله. هذا غير ممكن. وأما أن هذا القائد بانتخاب الأمة أو بالبيعة أو بالشورى فكل ذلك يتنافى مع قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كان خيرا لهم يختاره الله ويعينه الله وينص عليه الله، وليس بيدهم أمرهم، شورى بينهم، أما أمر الله فليس بيدهم. لا تنافي بين هاتين الآيتين. آية تقول وأمرهم شورى بينهم، هذه آية، وآية تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أمرهم يعني إدارة أموالهم، إدارة شؤونهم الاجتماعية، إدارة أسرهم، هذه بيدهم. أمرهم شورى بينهم لأن هذا من أمورهم الدنيوية فهو بيدهم. أما الإمامة فليست من الأمور الدنيوية المادية كي تكون موضعا للشورى و موضعا للانتخاب والترشيح بين المسلمين. الإمامة من الأمور الدينية، وبما أنها من الأمور الدينية إذن مرجعها لمصدر الدين نفسه ومنبع الدين نفسه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الوجه الرابع هو الوجه النقلي. القرآن الكريم بنفسه قد دل على أن الإمام جعل إلهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعله، ولم يقل لتنتخبك الأمة أو ترشحك، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أو قوله تبارك وتعالى مثلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جعل من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا هذا في زمن، تفت إلى هذه النقطة، هذا في زمن الحضور، يعني في زمن حضور المعصوم الإمامة الولاية نفوذ الحكم بجعل من قبل الله تبارك وتعالى. أما في زمن الغيبة فهل الإمام بمعنى الولاية ونفوذ الحكم جعل أو انتخاب؟ هذا موضع خلاف بين فقهائنا. الإمام الخميني قدس سره كان يرى أن الإمامة والولاية في عصر الغيبة، في عصر غيبة الإمام، الولاية بمعنى نفوذ الحكم للفقيه الجامع للشرائط، وهذا هو معنى القول بولاية الفقيه. يعني ولاية الحكم ونفوذ الحكم في عصر الغيبة للفقيه الجامع للشرائط، كما أن الإمام المعصوم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، الفقيه امتداد للأئمة المعصومين عليهم السلام، فالولاية تنتقل إليه للفقيه الجامع للشرائط. وبالتالي تكون الولاية يعني نفوذ الحكم في عصر الغيبة جعلية أيضا وليست انتخابية، يعني ليس الأمر بالانتخاب وليس الأمر بالشورى وإنما هو بالجعل، غاية ما في الأمر أنه جعل عام وليس جعلا خاص. يعني بالنسبة للأئمة المعصومين كان جعل خاص، بالنسبة للفقهاء جعل عام باعتبار ما ورد في الحديث الشريف، فأما القضايا الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا قول. القول الآخر رأي سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته بأنه لا، الولاية في عصر غيبة الإمام هذه الولاية ولاية في ولاية بمعنى نفوذ الحكم، تتبع ما عليه المجتمع العقلائي في كل زمان بحسبه، بمعنى أن الدستور والقانون يجب أن يكون قانون إسلامي، القانون والدستور قانون إسلامي مستفاد من الكتاب والسنة. أما شخصية الحاكم، الحكم لابد أن يكون بالقانون المستفاد من الكتاب والسنة، أما شخصية الحاكم فلا يلزم أن يكون هو الفقيه، ولا موجب لأن يكون هو الفقيه الجامع للشرائط. فهناك فرق بين الحكم والحاكم. الحكم دستور الحكم قانون الحكم هو القانون المستفاد من الكتاب والسنة إن أمكن تطبيقه، وأما شخصية الحاكم فلا يلزم أن يكون هو الفقيه الجامع للشرائط، بل بأن يكون الحاكم منتخبا بالطريقة العقلائية، يعني بالطريقة التي يسير عليها العقلاء. إذا المجتمع العقلاء في كل بلد طبعا بحسبه، في كل مكان بحسبه، إذا المجتمع في كل بلد انتخب رئيسا له عن رضا وقناعة وكان مسلما عادلا فهذا كافي، وإن لم يكن فقيها جامعا للشرائط. هذا اختلاف في النظرية بين الفقهاء في من له الولاية، ولاية الحكم في عصر غيبة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما في عصر الحضور فهو كما قلنا بالتعيين والجعل كما أوضحنا. يبقى مطلب مهم أتعرض له إن شاء الله فيما يأتي، وهو أنه ما هو الدليل والبرهان على أن الإمامة أصل من أصول الدين، وما هي آثار وما هي الآثار المترتبة على كون الإمامة أصلا من أصول الدين. هذا بحث دخل فيه كثير من الباحثين من الشيعة والسنة وما استوفوا البحث فيه، فلابد أن أتعرض له بشكل دقيق مفصل في اليوم القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم واختم لنا هذا الشهر المبارك بالمغفرة والرضوان، واجعلنا فيه من طلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، واقض حوائجنا وحوائجهم، واشف مرضانا ومرضاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.